الراجح من الراجح من أقوال أهل الأصول إن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كرها وعلى نوعها ما وقع منها بيانا لغيره وما وقع منها ابتداء مجردا. فالأول يأخذ حكم ما بينه والثاني يدل على الاستحباب وهو المعبر عنه او المشهور يعني تداوله بين الناس ايه ان الفعل المجرد لا يدل الا على الاستحباب. ومعنى قولنا الفعل المجرد يعني ايه؟ انه تجرب عن كونه بيانا لغيره او تجرب عن قرينه او نحو ذلك. واضح الكلام؟ فلو نظرنا مثلا في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بصفه عامه، هل هو كان مجرد ولا وقع بيانا للايه التي فيها الامر بالوضوء؟ لا ابتداء هو للبيان، بيان صفة الوضوء، بيان صفة الوضوء. يعني الله عز وجل عندما قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا رؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. تمام، في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في غسل وجهه، في مسألة الترطيب، في غسل يديه، في غسل رجليه، كيف غسل؟ الصفة اللي أتى بها غسل العضو المأمور بغسله إزاي؟ من ناحية الحد والعدد والوصف ونحو ذلك، يبقى ده بيان للإيه؟ للغسل المطلوب. هو لما غسل يديه وادخل المرفقين فالغسل من قلت ادخلهم على سبيل الايه؟ الفعل المجرد، ولكن لبيان الحد المطلوب غسله في الايه الكريمه. لما غسل رجليه الى الكعبين، لما مسح براسه مقبلا المجلد، الكلام ده ينفعنا في كل الابواب دي. ايوه، يجي من الحراسه اللي بتتكلم على المساله، من الحراسه اللي بقى للطبيعيه ولا مش للطبيعيه؟ ايوه هنشوف حاجه. وده الكلام ده مهم جدا في كل، يعني مش في باب الوضوء فقط، في كل الابواب. احنا بنقول الايه امرت بحاجه، والحاجه دي فيها اجمال لاحتمال دخول اكثر من معنى في نص الايه. يبقى هنا مين اللي هيفصل الاجمال ده؟ اللي هيفصله هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ويبقى هنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم صدر ليس مجردا وانما لبيان هذا الواجب المذكور في الايه، وعليه فيكون ايه؟ ياخذ حكمه وهو الامر يفيد الوجوب. يبقى فعله صلى الله عليه وسلم مبينا للواجب فهو واجب. واضح؟ لا هي تأتي لغة نحت اللغة، لا السواء سواء طرفي يعني هيأتي كلام ابن مخيل سابع أخبار النوع يعني يقول دايما ثالث هذا المجال. هو طبعا حديث أبي هريرة اللي ذكره اللي معانا عندنا هنا رواه البخاري أيضا، وفيه إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محرجين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. ليس في مسألة الإيه؟ وصف النعم. وفي رواية ثانية لمسلم رحمه الله فيها فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، وبقيته كما في صحيح البخاري. حجة القائلين بعدم الوجوب انه فعل، واجيب بانه فعل بيان للمجمل فهو واجب. قال اسحاق الزرعاوي: الى الايه يحتمل أن تكون بمعنى الغاية وأن تكون بمعنى مع، فبينت السنة أنها بمعنى مع. أحمد عليه بيان مجمل واجب. وقال الشافعي: لا أعلم بلاغا في إيجاب دخول المرفقين في الوضوء. وقال الزمخشري: لفظ إلى يفيد معنى الغاية مطلقا، أما دخولها في الحكم وخروجها فأمر يدور مع الدليل. وقد عرفت أنه قد قام الدليل هاهنا على دخولها في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. طبعا لو حملناه على بيان الإيه؟ بيان المجمل الواجب. وطبعا نحو حديث عثمان رضي الله تعالى عنه مذكور هنا. وقريب منه ما رواه الصحابي والطبراني من حديث ثعلبة بن عباد عن أبيه: ثم غسل ذراعيه حتى سال الماء على مرفقيه. لكن في إسناد قيس بن الربيع سيء الحفظ، وثعلبة بن عباد مجهول الحال. يعني لكن عموم الأحاديث اللي وردت في الباب كأنها يعني تثبت أصل المسألة. لكن هنا والله اعلم يرجح دخول الى بمعنى مع، او يعني يرجح اتيان الى بمعنى مع، ان اصحاب البيان نفسهم قالوا ان فارق بين اتحاد جنس الحد والمحدود واختلافهم. فلو كان الحد من جنس المحدود دخل فيه، وان كان من غيره لا يدخل فيه. يعني لو قلت مثلا: بعتك هذه النخلات من هذه النخلة الى تلك، فهنا بجنس واحد فتدخل النخلة الاخيرة مع النخلات السابقة. بخلاف ما لو قلت لك: بعتك هذه النخلات من هذه النخلة الى هذا الجسر، او الى هذا الجسر، او الى هذه القناة، او نحو ذلك، فهنا اختلف الحد مع المحدود فلا يدخل فيه. فلا يرجح الله على أحد دخول المرفقين في الغسل الواجب باعتبار ان هما جنس واحد، وهو جنس الايه؟ جنس الايه. نعم. طبعا قوله هنا ان حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه دل على وغيره مصرحا باستحباب تطويل الغرة والتحديد. والغرة غرس شيء من مقدم الراس الاخر. الحقيقة ان هذا القول موقوف على ثبوت: فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ رحمه الله: ولم ارى هذه الجملة في رواية احد ممن روى الحديث وهم عشرة من الصحابة، ولا ممن رووا عن ابي هريرة غير رواية نعيم المجرد. ولهذا قطع شيخ الاسلام تلميذ ابن القيم بكونها مدرجة. قال ابن القيم: هذه الزيادة مدرجة من كلام ابي هريرة رضي الله تعالى عنه، لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بين ذلك غير واحد من الكفار. وكان شيخنا يقول: هذه اللفظ لا يمكن ان تكون من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فان الغرة لا تكون في اليد، لا تكون الا في وجه، واطالتها غير ممكنة، اذ تدخل في الرأس فلا تسمى تلك غرة. وده صحيح. يعني تفسير الشوكاني هنا ليه ان الغرة هي غسل شيء من مقدم الرأس، مش في الوجه، ولكن فين؟ في الرأس. نعم. وقال في الزاد بعد ان ذكر حديث ابي هريرة: انما يدل على ادخال المرفقين والكعبين في الوضوء، لا يدل على مسألة الإقامة، لكن يعكر عليه رواية ابن أبي لحل رواية يقصد هنا رواية ايه حتى أشرع في العرض. أشرع في العرض يعني ممكن يكون ايه بدأ في بداية العرض، لكن رواية أبي هلال أبي هلال عند مسلم رحمه الله فإن فيها فغسل يديه حتى كاد يبلغ من كبيه، فإنها صريحة في مسألة الإقامة، ويمكن أن يجاب من طرف ابن القيم يعني أن يجاوب له، لأن هذه الرواية وإن كانت في الصحيح فإن أبا هلال كان قد اخترق كما قال أحمد رحمه الله، ولا يقرأ حدث بهذا الحديث قبل الاختلاط أم بعد، لأن الراوي عنه لم يذكر في من حدث قبل الاختلاط ولا بعد الاختلاط، ومثل هذا شأنه أن يتوقف في ثبوت ما قاله. أبو هلال ابن أبي عاصم وإلا فلم يذكر هذا الراوي عن أبي هلال إنه فيما روى عنه قبل اختلاطه، ونفترض أن مسلم رحمه الله رأى ذلك، غير مسلم قد يكون رأى خلافه، وهذا يدل على حديث من حديث من فضل العلماء ما ينتقد من هذا القبيل. لا فيما لا ينقطع خلاص، والزيادة هنا اللي في شبه مخالفة يعني مش قال النووي رحمه الله لا الرواية المشهورة عن أبي هريرة إن هو أشرع في العصر، هذه رواية ثانية من طريق أبي هلال عنه. نعم قال النووي اعلم أن هذه الأحاديث مصرحة لاستحباب تطويل الغرة والتعديل، أما تطويل الغرة فقد قال أصحابنا هو بس شيء من مقدم الرأس وما يجاوز الوجه زائد على الجزء الذي يجب غسله لاستيقان كمال الوجه، وأما تطويل التحليل فهو غسل ما فوق المرفقين والكعبين، وهذا مستحب بلا خلاف بين أصحابنا واختلفوا في قدر المستحب على أوجه، أنه تستحب الزيادة فوق المرفقين والكعبين من غير توقيت يعني شرط على آخر الإيد وآخر الذكر، يستحب إلى نصف العضد والساق، يستحب إلى المنكبين والركبة، وأحاديث الباب تقتضي هذا كله. وطبعا مع ثبوت وطبعا فعل أبو هريرة رضي الله عنه، طبعا الأخير اللي هو يستحب إلى المنكبين والركبة ده ثابت من قول أبو هريرة رضي الله عنه وعن ابن عمر رضي الله عنه من فعله، أخرجه أبو شيبة أبو عبيد بن أبي حاتم، وقال ابن بطال وطائفة لا يستحب الزيادة على الكعب والمرفق، لقد سلم من زاد على هذا فقد أساء وظلم، ورده النووي فإن المراد الزيادة في عدد المرة، خصوصا أن الحديث أراه الوضوء ثلاثا ثلاثا ثم قال، يبقى كأن المقصود الأساسي من رواية الحديث الإيه؟ العدد وده صحيح. وقال الشيخ ابن باز عليه رحمة الله تعليقا على حديث البخاري الأصح في هذه المسألة فرعية الإطالة في التحديد خاصة، وذلك بالشروع في العضد والساق تكميلا للفرض أو تكميلا للمفروض من غسل اليدين والقدمين، كما صرح أبو هريرة برفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم والله تعالى أعلم. يعني سأله حمد حتى أشرح العضد أن هو أدخل المرفقين في الغسل، أما إن التحديد يكون زيادة على ذلك لو فهم أو ثبت ذلك عن أبي هريرة فنقول قد يكون هذا من فهم أبي هريرة، وبالتالي خلف من الفراعة أن يطلع غرته فليفعل، لكن المشكلة في مسألة الغرة إنها غير ممكنة إلا بالدخول في عضو آخر لا ينقضي الخلط بينه وبين العضو الأول، أما مسألة التحديد فلعلها تؤخذ من إيه؟ من مسألة الشروع في العضو إن هو أدى بشيء من الجزء أو من الزائد على المفروض في الآية في تحكمها. هو ده الوضع، هو ده الوضع، هو ده اللي تدل به على ان هذه الزيادة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولكن من استنباط ابي هريرة لما جاء صلى الله عليه ان امتي بعض الله خيار غرة المحجرين. والغرة بالتحديد تكون فين؟ في الساق والوجه. تكون في الساق والوجه. طيب الساق الان هو الى التحديد الخلاج في الساق بالنسبة للقدم. يبقى مش يحصل التحديد الا بدخول في جزء من الساق. والغرة في الجبهة. طب الجبهة دي فين؟ هيطورها ازاي؟ الا بدخول في عضو اخر هو الرأس. واحنا بينا في كلام مسألة حتى الرأس الواجب غسله. وطبعا هو الخروج من الخلاف هذه المسألة يرتضي الاقتصار على فعل المسلم ولا مسألة حتى اشعار الله. ده بالنسبة للايه؟ اليدين. وبالنسبة للوجه لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم غسل جزء من الرأس مع الوجه فيصل غسل الحد اللي يسمى وجه لغة وشرعا وكذلك في القدمين لحد الايه؟ الكعبين. لو زاد قليلا ليتأكد من دخول المرفقين والكعبين في الغسل فهو ايه؟ فهو اولى من باب ما لا يتم الوجه الذي هو وجهه لاطمئنان للدخول في الغسل الواجب غسله او غسل العضو الواجب. لان هو ضرب حديث فاراد ظهور ثلاثة ثلاثة في احتمال من طرف القاضي يعني انه ممكن يكون قاصد هذا كله وانما قصد الراوي بيان العدد باعتبار انه هو ان يحتمل الزيادة فيه اكثر من كده. نعم. مش لو ثبت ايوه مش لو ثبت الناس اللي مقالها من القطاع منكم فيكون الرؤوس اللي يبعد حلال هو فين احتجاج من القطاع يصله بالرؤوس التحديد مع الكعبان وقت كلام شيخ الله ظاهره انه ايه ان هو يعني لا يزيد على مسألة اللي هو صحيح ثبت عن ابي هريرة وابن عمر باعتبار اهل العلم. فلو اقصد ما نقوله هنقوله في التحديد فقط دون الغرة ان الغرة يستلزم منها بكل شيء على عضو اخر والاصل العدد يعني تفصل بين عضو وعضو. ممكن نقول في التحديد استنادا لفعل ابي هريرة وابن عمر. مش لو قال هذا القول يبقى عملت فيه كلام على رفيجي مش لو ثبت لو ثبت فهم عن هريره وابن عمر هو فعل ما هو فهمه فعل فخلاص انا بقول لك اقدم انا يعني بفعله هنقول بالتحديد باعتبار فعل ابي هريره وابن عمر رضي الله عنه. وان كان طبعا ابن عمر له اشياء لم يوافق عليها سائر الصحابه كغسل داخل العينين وكده ايوه ابو هريره هو راوي الحديث وفيه منه كده ولا يزال من كل فهم صحيح ولا سيما ان موضوع النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه وضوح بانه زاد على المحل الواجب بس. مين؟ هم على ايه؟ باعتبار فعل ابي هريرة وان بعضهم اثبت زيادة في ثمن الصاع لسنة الرأس في اليحة ان يجعلها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو الاستحباب ده الاستحباب ايه؟ والله بلا خلاف او احنا بنتكلم الان على الادلة. لا ما نقدرش ان احنا نسلم يوم بتاعك. نعم. في حاجة في الاستحباب ده؟ باب تحمية الخاتم وتسبيل الخاتم. هنقول ايه اللي ملخص الكلام؟ ايه اللي يوجد دخول المتفقين الان في الغد؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم وان فعله هنا مبين للواجب المجمل فهو ياخذ حقه ياخذ حقه. ثاني ايوه ان اذا كان الحد والمحدود من جنس واحد فيدخل الايه؟ الحد في المحدود. نعم. وايضا ممكن يضاف اليها ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وان الانسان لا يتاكد من غسل العضو المامور غسله الا بدخول المرفقين فيه. هو في بس على حالة ابن اسحاق لكن له شواهد تنظر هذا معنا هو ثم انك حتى مس اطراف العضوين ده توضح قول ابي هريرة حتى اشرع فيه العضو فظاهره ان هو ما توجدش يوم تحريك الخاتم من تكبير الأطفال وإذن ما يحتاج الأناس عن أبي رافع رضي الله عنه وعلى رسول الله تحريك يا عثمان بكل كل أمر الله يزيك على أبي جنيه ويحيك أول جن الناس يعني إسماعيل بعد الأذن أظن بعد الأذن كأنه على أمر هو يزيل الماء من الناس يأتي عن حياته والأحاديث قد صرحت بوجوب التقدير وثبت من قوله صلى الله عليه وسلم وفعله. ولا فقر إلى إمكان وصول الماء بدون تقدير وعدمه. ولا بين أصابع اليدين والرجلين فالتقدير بأصابع الرجلين أو بعدم إمكان وصول الماء لا دليل عليه. لكن اللي عندنا الآن مسألة الدم وتحريك الخاتم. طبعا الأول هو تحريك الخاتم في حديث المرافع وحديث لا يحدث. علق المسألة عن الكثيرين ووصل ابن أبي شيبة قال الشوكاني وهو يدل على مشروعية تحريك الخاتم ليزول ما تحته من أوساخ وبذلك يجب الخاتم من الأسورة. الحقيقة ان ابن حزم رحمه الله طبعا يستدل بهذا الحديث ولكن قال ولا بد ضرورة من ارسال الماء بيقين الى ما تحت الخاتم بتحريكه من مكان. طبعا استدل على ذلك في قوله تعالى وايديكم الى المرافق. قال فمن ترك شيئا ولو قدر شعر مما امر الله تعالى بغسله فلم يتوضا كما امره الله تعالى ومن لم يتوضا كما امره الله تعالى فلم يتوضا اصلا ولا صلاه له فوجب ارسال الماء بيقين الى ما ستر الخاتم من الاصبع. وطبعا مساله ارسال الشعر كلام ايه مبالغه والا فشيخ الاسلام تيميه رحمه الله تكلم على هذه المسألة ليس بصوتها ولكن وجود بعض العوازل الدقيقة على موضع الغسل كرضاض مثلا جويا والحوار والحجالي. قال هذا لا نعلم خلافا بين العلماء في تجاوزه أو التجاوز عنه. إنما طبعا الأصل وجوب إرسال الماء إلى كل أجزاء العضو المأمور بغسله إلا ما تعذر إذا هنا بنقول العضو له أحكامه الخاصة. طبعا احنا كنا نسأل التفصيل قبل كده بقي الكلام في مسألة الإيه الدم. وطبعا في حديث عبد الله بن زيد قال أن تسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعي. قال طبعا فيه دليل على مشروعية الدلك لأعضاء الوضوء وفيه خلاف فمن قال بوجوب استدل بهذا ومن قال لا يجب قال يرحمكم الله لأن المأمور به في الآية الغسل وليس الدلك من مسماه. هل هذا الكلام صحيح ولا صحيح؟ لا أنا مش غير الدلك. هل الدلك من مسمى الغسل ولا من مسمى ايه؟ يعني هو اشهر عند ذلك سمك غسله العرب غسله المطر هذا مشهور عند اصحاب اللسان يعني وليس فيه ايه ذلك. لكن الحقيقة ان الشوكاني استدل بدليل اخر على ان الذلك من مسمى الغسل ولذلك قال ايه في باب صفة الغسل قال ايه على المغتسل أن يفيض الماء على سائر بدنه مع المضمضة والاستنشاق والدلك لما يمكن دلك. وعلم بأن الدلك من مسمى الغسل الشرعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الرش والغسل في حديث بول الفضل والجارية. فقد يغسل من بول الجارية ويرش من بول الايه الصف. فالبس كان في ذلك ومرش ونحو ذلك. واما الرش اللي هو بيكون بدون ايه بدون جلد لكن الظاهر والله اعلم برضه هذا الكلام في نظر لان لا يلزم بكلام الشوكاني نفسه تعميم محل لهود الصبي بالماء لنقول عليه ايه لنقول عليه بس ولا لا الرش معنى ايه. هل يلزم ان انت تحمل الموضع اللي اصابه طول الصبي بالماء ولا يلزم ان انت تنضحى او تخرج عليه بعض الماء اللي هو حمل او ما حملش؟ فمن هنا لم يقل ان انت تظل يوسف وانما قال يرش ليه؟ لان هو اراد معنى غير الغسل ولو كان مجرد اسابه الماء على الحضور او على المحل كله. طب وقلنا من حته الايه الرش بقي ويغسل من بول الايه من بول الجاري. من قال انه يلزم بالفعل دلك ومرش وحد غير طبيعي؟ اللي المطلوب هو الغسل بمعنى تحميم المكان بالماء بحيث تتاكد ان هو ايه يستوعبه ان الميه وصلت في كل مكان فيه. انما هل عندنا اكثر من ذلك؟ في مسمى اليد، وعلى هذا فيجب ان تغسل فيجب ان تغسل يدك بعد غسل وجهك من اطراف الاصابع الى المرافق. كما ان بعض الناس في ايام الشتاء يكون عليه ثياب متعدده فيكسر من باب الاثر على الشيء يعني ما هي هي كده يعني المعنى عندنا يكشف يعني كميه ولكن يكسرهما ولا يكسرهما بقى كسر يكسر يكسرهما من دون المرفق ولا يدخل المرفق في الغسل وهذا خطأ. فإن الواجب أن يكسر الإنسان كميه حتى يتجاوز المرفقين لأجل أن يدخل المرفقين في الغسل. إذا أشار إلى مسألة وهي الحقيقة شائعة لدينا على استعمال الخرابيط أن الواحد يدخل التسليم الأول وبعدين يتمضمض وسلسة تكسره ولما يجي يغسل إيده يبدأ من إيه؟ يبدأ من الركبتين وحطهم تحت القنبلة وده يغسل واليدين. طبعا على القول بمسألة وجوب التتابع والموالاة والترتيب والكلام ده هيبقى فعلا وضوءه إلى حد ما يعني ممكن يقضى عليه بالبطلان. طبعا مع الغرض الجاهز هذه المسألة وطبعا ممكن يستدل بقول الشيخ الأخير مسألة كشف محل الغسل بحديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذ الإجابة فأخذتها فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته وعليه جبة شامية فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت فأخرج يده من أسفلها فقبضت عليه فتوضأ إلى آخره. إذا هنا إيه؟ لما تبين له أن قد يبقى جزء من يده تحت الثياب أو لا يتمكن من كشف الثياب عنه خرج أو أخرج يده من تحت يعني كأنه ألعب فهذا يدل على حرصه صلى الله عليه وسلم على كشف العضو الذي يجب غسله حتى يتمكن من إسداد الوضوء عليه. لا اعتقد بس الرجلين لكن هو بنقول ان هو يقع كده كده هيطلب كل من لكن قد يقول قائل هنا لو ان امرأة بمحل عام وزاد ثياب المرأة في هذا المكان ممكن تكون مثلا ضيقة مثلا من هنا والمرأة ممكن تكون بلينة ولا شيء فيقع بالقوة تشمر دراعه ولو شمرته او ممكن تشمره ولكن يكون في حضرة ناس فينظروا الى عوراتها ونحو ذلك تعمل ايه الظاهر الله اعلم. ان احنا قلنا دلوقتي ان ليس الجلس من مسمى الغسل فكل اللي يكفيها ان هي ممكن تصب الماء على ثوبها على ذراعها يعني وفي القميص او الزرع او غيره حتى تضمن ان الماء قد جلب الايه العرق. وقد يستدل الحديث ابن عباس السابق في ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ في نعليه وجعل يغسل قدميه في النعلين فقلنا يحركهم بحيث يضمن ان الماء قد وصل اليه. فاذا كان توضأ والنعل في رجله فلا مانع انه تتوضأ والثوب على بدنها بشرط ان هي تضمن ان الماء وصل الى ايه نعم. ومن المخالفات التي يقع فيها كثير من الناس انهم يتركون مواضع في ابدانهم لا يصلها الماء عند الوضوء او التسليم ومنها ما يكون بين الاصابع خاصة اصابع القدمين ومنها ما يكون على اليد من ساعة ضيقة تحجب وصول الماء أو خاتم في الإصبع وعليه أن يخلع الساعة أو الخاتم أو يحرقهما، ومنها ما يقع للذين من أنواع الدهانات التي تمنع وصول الماء إلى هذا الجزء، فيبقى الوضوء ناقصا، وعليه قبل الوضوء أن ينزله بالمواد الخاصة كالفلوسين ونحوه وقريبا منه طلاء الأظافر عند الشيخ رحمه الله. طبعا هذا من باب يعني الحرص على إثبات العضو به للغسل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. أيوه في هذا الحال والقضية الآن إيه؟ هل يصل الماء أو لا يصل الماء؟ لا، لو ثبت الحديث، لو ثبت الحديث مثلا كان يحرك خاتمه فأقول عند إذن يصح، لكن إذا لم يثبت فالعبرة عندنا به بوصل وصل الماء. أيوه الآن العبرة بوصول الماء، هيوصل الماء إزاي؟ هو حصل يوصل بالتحريك وصل بالتحريك، المهم يوصل لا، ما هو هيحمل على هذا اللي محرك حرك ليه يضمن وصول الماء، واللي محركش ضامن وصول الماء سواء حرك او محركش. هو يبقى هنا مسألة، لو صار القصر، لو صار القصر يعني واحد مثلا طرق ظفره الى قبيل الاربعين وطار جدا، هل يدخل ضمن ما يجب غسله ولا لا؟ هو كلام شيخ الاسلام في رحمه الله في مسألة العفو عن اليسير من العوازل كان في هذه الجزئية اللي هو سؤال عن الوسخ يكون بين الظفر والاصبع، فهل هذا يفسد الوضوء او لا يفسده؟ تعتبر ان ده من الامور التي اتفق العلماء على التجاوز عنها او انها دخلت في دائره العدل، لكن الظاهر والطالع اعلم ان الظفر باعتبار ملاصق للعضو المامور غسله سيأخذ حكمه زي ما اتكلمنا قبل كده عن مساله اللحيه الخفيفه ونحو ذلك في الايه؟ في الوجه، فلانها متصله بالعضو المامور غسله فتأخذ حكمه. يعني يجب ان يرسل الظفر وانصام من ايه؟ من مقدمته الى اخر العضو المطلوب. لا الظاهر والله اعرف انه لا يلزم ازالتها، ولكن لو ازالها اولى. لا سيما ان الاوساخ غالبا ما تتشرب الماء وبتوصله للبشط ايضا. بخلاف العوازل اللي هي تمنع في الشأن الطبيعي. اعتبر ان الوسخ اللي هو موجود هذا من المعطى، لكن الصرف في كلام والله هو شبه يعني ايه مسألة الحق الله وفضاعته او الخير ان هو يحافظ على وضوء بقى، انما هو الصرف هو النقص عموما بتجوز. لا ما هو بقى لو في بقى اشياء دي اشبه ما تكون بالرضاط او نحو او كده خلاص فيها مفيش مشكله. هو بعضهم بعض العلماء حدناه بما دون الطفل، لانه في حديث فترك لمعة على قدر الظفر فقال صلى الله عليه وسلم ارجع احسن وضوءك، فقالوا لي اذا كانت دون الظفر يبقى يتجاوز عنه. Thank you. وإلى يبدأ المقدمة